الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم. عن فاطمة رضي الله عنها قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، زدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فضل مدارسة القرآن، فضل مدارسة القرآن، وهذا سنة مأثورة متلقاة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمدارسة صيغة مفاعلة، وهذه الصيغة تقتضي دائما الاشتراك كالمقاتلة والمصالحة والمصافحة، هذه دائما تقتضي المشاركة. فقوله كان يدارسني يعني من المدارسة، أنه يشترك في مدارسة القرآن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من وسائل تثبيت الحفظ، من وسائل تدبر القرآن الكريم، أن يشترك اثنان في قراءة القرآن، أحدهما يقرأ نصيبا والآخر يستمع، ثم بعد ذلك يقرأ الآخر والأول الذي كان يقرأ يستمع. هذا فيه تنشيط وفيه التفات إلى العظات والعبر التي يحملها القرآن، وفيه تأكيد على حفظ القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام ربه الذي أنزل عليه القرآن تكفل بحفظه، وكان من حفظ القرآن أن يلقى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يكرر عليه حتى يثبت في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. كان جبريل يصنع ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، ورمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا لا يعني أن التلاوة والتدبر إنما يكون في شهر رمضان، بل كل وقت من أوقات العام وكل جزء من أجزاء الزمان هو وقت تدبر ووقت قراءة، مع شروط القراءة: الطهارة وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ في السنة الأخيرة التي توفي بعدها صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ أن جبريل عليه السلام كان يدارسه في كل مرة في كل سنة القرآن مرة واحدة، ولكنه في السنة الأخيرة قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام دارسه أو عارضه جبريل بالقرآن مرتين. وقد فهم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر دنو أجله، فهم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر الذي حدث في السنة الأخيرة دنو أجله عليه الصلاة والسلام، أن في هذا إذانا بانقطاع الوحي الذي كان ينزل به جبريل عليه السلام إلى أنبياء الله ورسله، أوشك أن ينتهي في ذلك الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك لفاطمة بنته رضي الله عنها، أسر إليها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، وأشعرها بدنو أجله، أشعرها بدنو أجله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يقول قائل: ما فائدة هذا بالنسبة إلينا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه وعنده من العلوم مما يلقي بها إليه الوحي ومما يلهمه الله سبحانه وتعالى ما يشعره بدنو أجله حتى يستعد له. فكيف بنا نحن؟ كيف نستطيع أن نصل إلى أن نتعرف نهاية حياتنا حتى نستعد للموت؟ الجواب على هذا سهل يسير أيها الإخوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا وأخبرنا أن الأجل هذا ليست له علامة محددة ظاهرة، ولكن هناك علامات يمكن أن يقترن بها الأجل: المرض الشديد، وكبر السن، التقدم في السن، وظهور الشيب، هذه كلها علامات ونذر تدل الإنسان على اقتراب أجله. ولا يعني أن الإنسان لا يموت إلا إذا حصل له ذلك، بل قد يموت الشاب المعافى الصحيح الذي ليس فيه علة، قد يفجأه الأجل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. فالعلاج في مثل هذا أن يبقى الإنسان مستعدا للموت. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. وكان يقول لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ينبغي أن يكون الإنسان مستعدا للسفر إلى الآخرة، ولا يلزم أن يأتيه وحي يخبره بدنو أجله، لأن الأجل هذا في الحياة الدنيا مهما طال فهو قصير. مهما عمرنا في هذه الحياة فلن نصل إلى أعمار الأمم السابقة التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا، قوم عاد وغيرهم وأمم أخرى أعطاهم الله سبحانه وتعالى فسحة في الأجل وطالت أعمارهم. ولكن طول العمر حجة على العبد إذا لم يستثمره ولم يعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يتنبه الإنسان المسلم لذلك، ويعلم أن الأجل مهما طال فإنه قصير، وأن الموت لا بد آت، فينبغي أن يكون دائما مستعدا لهذه المرحلة. النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث يشير كما قلنا إلى فضل مدارسة القرآن الكريم. إذا كانت المدارسة بين اثنين كانت أعون على الحفظ وأعون على الملازمة والمداومة، لأن الإنسان بنفسه قد يفتر وقد يضعف قد يتأخر، لكن إذا كان له رفيق يحثه أو شيخ يتابعه يقرأ عليه كان هذا أعون له على الخير، وهذا داخل في قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. عن علقمة رحمه الله تعالى قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. ابن مسعود رضي الله عنه كان من السابقين إلى الإسلام، ومن هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهو من المهاجرين، وقد منحه الله سبحانه وتعالى سهما ثاقبا، كان من علماء الصحابة ومن فقهائهم، وكان أيضا من العارفين بقراءة القرآن، لأنه كان شديد الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثير الأخذ عنه، وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال من أراد أن يقرأ أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه أو فليقرأه على ابن أم عبد، يعني على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يطرب لقراءته، كان يأمره أن يقرأ وهو يستمع إلى قراءته. وفي مرة من المرات قال له اقرأ، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه رضي الله عنه سورة النساء حتى بلغ قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حسبك. فالتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عيني النبي عليه الصلاة والسلام تدرفان، وجد النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، يبكي من دلالة هذه الآية التي تذكر يوم الحشر، يوم يجمع الله سبحانه وتعالى الخلائق ويجعل الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام شاهدا على هذه الأمة. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تذكر ذلك اليوم وهوله، وتذكر ما قد يقع فيه كثير من أمته من التقصير والتفريط وهو شهيد عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبكي بهذا. فابن مسعود رضي الله عنه يذكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، أنه سمع من في النبي عليه الصلاة والسلام 74 سورة، يعني تلقاها مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن فيه 114 سورة، فإذا كان ابن مسعود تلقى هذا العدد فإنه يكون قد تلقى أكثر القرآن مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والبضع من 3 إلى 9، ولكن الباقي أخذه ابن مسعود عمن أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يذكر هذا من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وأن الله سبحانه وتعالى يسر له الأخذ المباشر عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقدار. وكان من أعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب الله، يعني بقراءته وبتأويله وبأسباب نزوله، لأنه إذا كان حاضرا مع النبي عليه الصلاة والسلام وملازما له فإن هذه الملازمة وهذا الحضور يتيح له تعرف أسباب النزول، تعرف معاني الآيات التي تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني يؤكد هذا المعنى، يؤكد هذا المعنى. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه في الشام فقرأ سورة يوسف، فقام رجل ينكر عليه، ينكر على من؟ ينكر على عبد الله بن مسعود، ينكر عليه قراءته السورة بطريقة لم يعهدها أو بقراءة لم يعهدها، وقال ما هكذا أنزلت، ما هكذا أنزلت. وهذا من المسارعة، من المسارعة التي يرتكبها كثير من الناس، ومن التهور الذي يعجب بعض من عرف بعض الأشياء وفاتته أشياء كثيرة، سرعة الإنكار من غير تثبت. فعلى مثل هذا الصحابي الجليل الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام مدة طويلة ولازمه ملازمة كبيرة وأخذ عنه أخذا كثيرا، ينكر عليه هذا الرجل ويقول ما هكذا أنزله. فابن مسعود أكد له أنه سمعها عن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. قد مر بنا في درس مضى إنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هشام ابن حزام في قراءته حتى أمسك بثلابيبه وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قرأ قراءة لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الفرقان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هشاما أن يقرأ، فقال هكذا أقرأنيها جبريل. ثم أمر عمر أن يقرأ، فقرأ عمر بالقراءة التي عرفها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام هكذا أقرأنيها جبريل. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، قال فاقرأوا منه ما تيسر أو ما استطعتم. فربما كانت هذه القراءة التي يقرأ بها ابن مسعود ولم يعرفها هذا الرجل من القراءات الأخرى، من الأحرف الأخرى التي تعلمها ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان واثقا مما يقول. فلما قال قولته يعني ابن مسعود، قال الرجل أحسنت، قال أحسنت، يعني ما دمت قد سمعت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد أحسنت. رجع عن إنكاره، ولكن ابن مسعود رضي الله عنه وجد من هذا الرجل رائحة الخمر، وجد رائحة الخمر تفوح منه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ تجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ يعني جمعت بين مصيبتين، المصيبة الأولى أنك رددت هذه القراءة التي زعمت أنها أن القرآن لم ينزل بها، هذا تكذيب. وليس المقصود بالتكذيب هنا التكذيب بالقرآن وبنزوله، ولكن بالكيفية التي كان يقرأ بها ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه لو كان مكذبا بنزول القرآن لكان كافرا، إنكار نزول القرآن من المكفرات، لكن يعني من الأمور التي يكفر بها صاحبها، لكن المقصود هنا إنكار الكيفية التي كان يقرأ بها ابن مسعود رضي الله عنه. قال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ ثم أمر به فضرب الحد. وهذه المسألة مسألة جلد من ظهرت منه رائحة الخمر، مسألة خلافية بين العلماء، هل هذه المسألة من وجدت منه رائحة الخمر هل هذه دلالة على شربه للخمر وعلى أنه يحد، أم أن هذه قرينة من القرائن التي ربما ثبت عكسها؟ فبعض العلماء يرى أن هذه لا تثبت شرب الخمر حتى يشهد بذلك شهود، أو يقر هذا الذي ظهرت منه هذه الرائحة ويعترف، لأنه ربما شربها جاهلا، ربما شربها ناسيا، ربما شربها وهو مغرر به. فلهذا لا يستوي في كل حال أن يكون من ظهرت منه عندهم هذه الرائحة أن يكون ممن شرب الخمر يقصد بذلك الشكر، ولكن ابن مسعود رضي الله عنه وربما وافقه بعض الصحابة تبعهم في ذلك بعض العلماء يرون أن من ظهرت منه هذه الرائحة أو من تقيأ الخمر فإنه يجلد، لأنه لو لم يشربها قالوا لم يتقيأها، أو لو لم يشربها لم تظهر منه هذه الرائحة. وابن مسعود لم يكن هو الحاكم، وليس لأحد الناس أن يقيم الحدود حتى ولو كانوا من العلماء، الحدود إقامتها لمن؟ لولي الأمر، للإمام. وهذا مما أعطاه الله لإمام المسلمين، لأن لو تركنا الأمر هكذا كل واحد يقيم الحد لأصبح أمر الناس فوضى، أصبح أمر الناس فوضى. هذه الأمور تحتاج إلى تثبت، تحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى علم، فلا يصلح أن يتعجل كل إنسان فيقيم الحد بما غلب على ظنه، بل لا بد أن يكون هذا الأمر موكولا إلى إمام المسلمين، وهذا من الأمور التي ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فالإمام هو المؤتمن على إقامة هذه الأحكام، فكيف يضرب ابن مسعود وهو ليس بإمام المسلمين، كيف يضرب هذا الرجل الحد؟ العلماء قالوا يعني هذا لا يعني أن ابن مسعود هو الذي باشر الضرب أو الذي أمر بالضرب، بل يعني أنه رفع أمره إلى الأمير إلى الوالي، فالوالي ضربه، رفع أمره إليه ليقيم عليه الحد، فالوالي الذي له الحق هو الذي أقام الحد على هذا الرجل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. هذان الحديثان في بيان فضل سورة الإخلاص، وهي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والحديث الأول حديث أبي سعيد رضي الله عنه ورد في سياق قصة كان أبو سعيد رضي الله عنه أحد طرفيها، ذلك أنه كان له أخ من أمه يسكن بجواره، وكان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، وأبو سعيد بجواره يسمع قراءته، وكان هذا الرجل لا يقرأ إلا بهذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد، يرددها في كل صلاته بالليل. فذهب أبو سعيد رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر كأنه يتقال هذه السورة، سورة آياتها قليلة وأحرفها قليلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له فضل هذه السورة، قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا في بيان فضل سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد. قال والذي نفسي بيده قسم من النبي عليه الصلاة والسلام إنها لتعدل ثلث القرآن، يعني لا تظن هذا الظن الخاطئ أن هذه السورة شيء قليل، فإنها تعدل ثلث القرآن، وأقسم على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كونها تعدل ثلث القرآن ليس هذا من باب الكمية وليس من باب عدد الآيات، فإن من قرأ هذه السورة لم يقرأ ثلث القرآن باعتبار عدد حروفه وآياته، ولكنه أتى بفضل ثلث القرآن باعتبار مضامينه ومعانيه. القرآن لو نظرنا فيه جملة فإن نجد أنه دل على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته وطاعته وعلى الاعتبار بمجيء اليوم الآخر ونحو ذلك والإخبار عن بعض المغيبات، فما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وهو أهم هذه الأمور يعتبر ثلث الغايات التي جاء من أجلها القرآن. القرآن آياته برزت منها هذه المعاني الثلاثة. أحد هذه المعاني التي اهتم بها القرآن الكريم إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى. وإثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى ببيان تفرده جل وعلا وببيان صفاته وببيان عدم الشريك له، أن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك، ليس له شريك، ليس له نظير، ليس له أب، وليس له ولد. الوالد بالنسبة للولد أعلى منزلة وأحق بالطاعة، طاعة الأب واجبة على ولده، ولكن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فليس هناك أب فوقه، كما أنه ليس له ند يساويه، وليس له ولد يعاونه. الله سبحانه وتعالى مستغن عن كل ذلك. قل هو الله أحد، متفرد. الله الصمد، كل الخلائق محتاجون إليه وهو مستغن عنه. لم يلد، ليس له ولد، ولم يولد، ليس له ولد، وليس له والد، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير، وليس له ند. هذه الآية لم يلد ولم يولد، والآية التي بعدها ولم يكن له كفوا أحد، تدل على نفي هذه الأقسام الثلاثة. ليس له والد فوقه، وليس له ولد تحته، وليس له ند ولا نظير، بل هو المتفرد سبحانه وتعالى بكل شيء، هو المستغني عن كل أحد، وكل أحد محتاج إليه. هذه الآية السورة على قصرها ووجازتها احتوت على هذه المعاني العالية الرفيعة التي تثبت هذا الكمال لله سبحانه وتعالى، وتثبت له التفرد، تثبت له الوحدانية، تثبت له الاستغناء عن غيره، وتثبت له قيامه بشؤون خلقه، تثبت احتياجهم جميعا إليه. الله الصمد، كل الخلق يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى في طلب حاجاتهم، وهو القادر على تحقيقها لهم. فلما كانت كذلك هذه السورة، جعل الله سبحانه وتعالى فضل قراءتها يعدل فضل قراءة ثلث القرآن. ولهذا أزال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوهم وهذا اللبس من ذهن هذا الصحابي حتى لا يتقال لهم، فقال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. في الحديث الثاني حديث أبي سعيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ وهذا فيه تنشيط وتحفيز للهمم على أن يكون لكل إنسان من المسلمين نصيب من الصلة بالله ومن ذكر الله سبحانه وتعالى بالليل. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقرأ القرآن كله في ليلة، ولا يستطيع أن يقرأ في صلاة الليل ثلث القرآن في كل ليلة، فلا أقل من أن يحرص على جوامع الكلم، على جوامع الآيات، على جوامع السور التي أودع الله سبحانه وتعالى فيها من الأجر والخير الشيء الكثير، ومن زاد بعد ذلك فأجره على الله سبحانه وتعالى. قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليل؟ فشق ذلك عليه، شق ذلك على الصحابة، لأن الناس في أعمالهم وفي مصالحهم يكدحون ويعملون بالنهار، فإذا ما جاء الليل أحسوا بالحاجة إلى الراحة والإخلاد إلى النوم، فإذا قام من قام منهم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى صلى ما شاء الله أن يصلي، لكن أن يصلي بثلث القرآن هذا أمر شاق عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما يطيق أينا، قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله في كل ليلة؟ هذا أمر عسير أن يقرأ الإنسان في صلاة الليل ثلث القرآن؟ قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن، جاء بهذا المعنى يعني، ما جاء بنص القرآن لكن جاء بالسورة التي يذكر فيها الله الواحد الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا يتعدل ثلث القرآن. وهذا فيه كما قلنا تحفيز لهمم المسلمين أن يكون لهم في كل ليلة ورد مع الله سبحانه وتعالى، أن يكون لهم نصيب من صلاة الليل، لأن هذه الصلاة صلاة تحضرها الملائكة، وهي صلاة مشهودة، وصلاة أبعد ما تكون عن الرياء، وأقرب ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك حط عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما رأى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما رأى النار ووصف ما رآه لأخته حفصة، لأنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، رآها كأنها بئر مطوية، ورأى أن لها قرنان ولسان، وأخبر بذلك